كان والله غفور رحيم. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أولئك هم الوارثون. والله عليم حكيم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا من الظن إن بعض

لا أقسم بهذا البلد سلام هي حتى مطلع